حياكم الله وبارك الله فيكم في مستهل حلقة هذا اليوم. هذا السائل يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليوان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يسأل عن هذا الحديث وما الحكمة من ذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه، وقوله إنه ليغان على قلبي أي يغطى عليه. وهذا الحديث فيه فضيلة الاستغفار وعظم مكانته ومنزلته، وقد جاء في الترغيب في الاستغفار آيات وأحاديث متعددة. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ومن هنا فعل الإنسان أن يكثر من الاستغفار، قد كان يحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. والله جل وعلا يحب من العبد أن يطلب منه مغفرة الذنوب، فإن العبد متى طلب من الله جل وعلا أن يغفر له ذنوبه فإن الله جل وعلا يرفع عنه ما حصل من الذنوب والسيئات. وقد كان في دعوات الأنبياء السابقين دعوة إلى الاستغفار، فهذا نوح عليه السلام دعا قومه إلى أن يستغفروا الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذا هود عليه السلام دعا قومه إلى الاستغفار. ولذلك يحسن بالعبد أن يكثر من الاستغفار في ليله ونهاره. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سؤال آخر في هذه الحلقة. هذا يسأل عن الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. يسأل يقول: كيف تتحقق المحبة في الله عز وجل بين المسلمين؟ المحبة صفة إيمانية تكون بين أهل الإيمان، بحيث يرغب بعضهم في الخير لبعضهم الآخر ويتمنونه ويبذلون كل ما يستطيعون في تحقيق مصالح إخوانهم. المحبة عنوانها أن تتمنى الخير للآخرين. المحبة في الله جل وعلا عمل صالح جليل، وجاءت النصوص بمدح أصحابه. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وقد روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا. وفي السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. ولذلك فإن المحبة في الله عمل صالح لا يكلف المؤمن شيئا كثيرا، ولا ينقص من رزقه ولا من حياته، ولكنه لا يحسد إخوانه ولا يتمنى لهم شرا وسوءا، وإنما يرغب أن يكون الخير واصلا إليهم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما هي ضوابط التواصي بالحق من خلال قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ يقول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.